من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. نختتم نزهتنا مع الأم ونحن نحتفي هذه الأيام بعيدها من خلال ما أنشده الشعراء في محبتها والتغني بفضلها وعطائها. يقول الشاعر محمود درويش في أبيات عذبة شهيرة: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، وتكبر في الطفولة يوما على صدر يومي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. ضعيني إذا ما رجعت وقودا بتنور نارك وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوقوف بدون صلاة نهارك. هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك. ويتذكر الشاعر السعودي غازي القصيبي أمه الراحلة فيقول في حزن وتحنان: هذه القصيدة يا حبيبة في حنيني لا رثائك، فأنا أحسك رغم رحلتك البعيدة في فنائك، وأنا أراك وراء دنيا الموت أمشي في ضيائك، وأنا أضمك مثل أمسي أدس رأسي في ردائك، أشكو إليك الدهر أمرح في حنانك في عطائك، أبكي فتهرب دمعتي مني وتبحر في بكائك، تمضي ويرتعش الأسى سحبا تحوم على سنائك، وتضيع بسمتك السعيدة فوق قفر من شقائك، وأغيب عنك مع الضباب أعيش في رؤيا لقائك. ويغني الشاعر رشدي المعلوف للأمهات في هذه الأبيات الرائعة: ربي سألتك باسمهن أن تفرش الدنيا لهن بالورد إن سمحت يداك وبالبنفسج بعدهن، حب الحياة بمنتين وحبهن بغير منة، نمشي على أجفانهن ونهتدي بقلوبهن، فردوسهن وبؤسهن ببسمة منا وأنه، سمارنا في غربة الدنيا وصفوة كل جنة، فامسح بأنملك الجراح ورد أطراف الأسنة، لتطل شمسك في الصباح وكل أم مطمئنة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.